هنا القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سعيد عبد العال الصاوي الحلاج المقيم في أبو غالب منشأة القناطر محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى سادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات. بيقول فيها: يعني لما يكون في قوانين خاصة بأصحاب المعاشات ويتم تطبيقها على الكل بشكل طبيعي يبقى مفيش مشاكل خالص، لكن لما نلاقي ان في ناس من اصحاب المعاشات بتنطبق عليهم نفس المواصفات لكن بيختلفوا في صرف المعاش وبينهم فارق كبير في المبلغ يبقى اكيد في حاجة غلط. انا يا حضرات بشتغل سواق درجة اولى من سنة 1982، وعندي رقم تأميني وبدفع اشتراكات التأمينات بشكل منتظم من سنتها، ومن سنة 2000 لغاية 2013 اتنقلت واشتغلت سواق في شركات بترول وبرضو بدفع الاشتراكات بتاعتي بشكل منتظم لغاية ما وصلت لسن المعاش في 12 أغسطس 2016. جريت في الإجراءات عشان أصرف المعاش، وفي آخر اللف والدوران قالوا لي: يا سلام يا عيني، بسم الله ما شاء الله، أنت مشترك قديم وهتصرف معاش محترم. الحمد لله حضرتك. طب وبالنسبة للمكافأة اللي بتبقى في الآخر إيه ده؟ مكافأة إيه يا مواطن؟ تقلع هيبقى معاش ومكافأة؟ أنت بتقول كلام غريب يا أخي، استغفر الله العظيم. اتفضل يا محترم، اتفضل، على اول الشهر هيكون معاشك نازل، مع السلامة. قلت مفيش مشكلة، اصرف المعاش وبعدين تفرج. وانتظرت يا حضرات لغاية ميعاد صرف المعاش، وكانت المصيبة بعد السنين دي كلها اصرف المعاش 625 جنيه. ده اللي مش مشترك وجاي يقدم على معاش لوصوله سن 60 بيصرف مبلغ زي كده، يبقى ازاي واحد مشترك في التأمينات من سنة 1982 لغاية يوم خروجي على المعاش واصرف المبلغ ده؟ وبعدين ما في زملاء ليا وحالتي زي حالتهم بالظبط لكن معاشهم غيري خالص، ده بيتم ازاي بقى وبيحصل ليه والمصلحة مين؟ معرفش يا حضرات. دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين في التأمينات، أنا مش عاوز غير مراجعة حقيقية وتقدير حقيقي لسنين اشتراكي وبعدين أتحاسب بشكل قانوني واخد حقوقي اللي أنا عارف ومتأكد إنها تفرق كتير قوي عن اللي بصرفه دلوقتي. يا ترى ممكن؟ همسة عتاد. رضا سليمان.